حديث 1265 به حدیثی داده بحث ایت کردن کمروف کسی که عذاب ندادن ات آجی. عن ابن عباس رضي الله عنهما لسى عبد الله قر عباس خلشي وبي رازبت لما بلغه وقتي جهشتيه أن عليا رضي الله عنه عندك علي بخدج رازبت حرك قوما عندك كسيت كشت يصوت بس بائب وقتي وان قد علي خديع علي صوت فقال عبد الله قد لو كنت أنا هكا أزبم شين علي لم أحركهم من نت صوت لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال شنكو في غنبري صلاة خديلة بن يوغوتي لا تعذبوا بعذاب الله هين كسك تعذب ندن بعذاب خدي عذاب خدي جاء أجرا ولا قتلتهم شين أز برج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شاب في غنبري صلاة خديلة بن يوغوتي أدرين فقط مسلمان بتكافر بكوزو